الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تشقير الحواجب؟ الحمد لله، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم المعاصرين، ولكن الأقرب عندي جوازه إن شاء الله. فلا بأس أن تتزين المرأة بتشقير حواجبها، لأن هذه زينة أخرجها الله عز وجل لها، ولا نتجرأ أبدا في فتاوانا أو في تعليمنا أن نحرم شيئا من الزينة التي أخرجها الله لعباده، لأن المتقرر عندنا أن باب الزينة المرأة مبني على أصل الحل والإباحة، إلا الزينة التي حرمها النص. ووصف بعضهم بأن التشقير داخل في عموم النمص هذا قياس خاطئ وإدخال خاطئ وإلحاق خاطئ، لأن النمص حقيقته إزالة الشعرة، وأما التشقير فهو تغيير لون الشعرة فقط، وهذا ليس كهذا. فالأصح عندي هو جواز التشقير والله أعلم.